اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إن من الجن من يسعى في خير ويقبل في خير. من الجن من يسعى في الخيرات والبركات، تاب إلى الله جل وعلا وأناب. من الجن من استقام واستغفر، ونسأل الله تعالى لنا وله الهداية. زين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لطاعته والعمل على مرضاته. معشر الجن، لقد أوذيتم بل آذيتم قبلها أذية بالغة، تسببتم في الأذى للأم والابنة، الإعاقة. أنتم من يسكن في يدها اليمنى واليسرى، في جسدها، في كل نقطة في جسدها. ولنا ملك. ها؟ أنت ملك؟ لكم ملك. أين يكمن؟ أين يكون؟ هنا. في اليد الشمال. أي نعم. ملك من ملوك الجن في اليد الشمال، في بدن واحد. والأم كذلك تعاني، ويقول في إسبانيا لا بد لها من إجراء عمليات جراحية وفحوصات. لا تقف والآن تهتز. كذلك بداخلها الجن، هي من مرض إلى مرض. قالت منذ أول يوم في زواجها وهي تعاني. سحر القبور والنجاسات. أسلمتم لله؟ لازلت أتذكر. أسلمت أنت ومن معك؟ ها؟ كثير منكم أسلموا لله جل وعلا. رأيتم ماذا حل اليوم؟ إنها الفتن، إنها الفتن. يكرهك. يكرهني. نعم. نعم، يجعلهم العراقيل حتى لا يأتوا إلى العلاج. ملك من ملوك الجن كافر. كافر. كافر. كافر ملحد. يصد الناس ويوسوس لهم في عقولهم وأفهامهم. كي يغير حبهم وودهم وإقبالهم على العلاج. يسعى إلى الشتات والفرقة والفتنة والمحنة. أسلم من أسلم منكم لله جل وعلا. وأنا إبراهيم أسلمت في الجلسة الماضية. أنت إبراهيم أسلمت في الجلسة الماضية. هنيئا لك بالإسلام، هنيئا لك بالإيمان، هنيئا لك بطاعة الرحمن. نعم، أسأل الله تعالى أن ينصرك، وأن ينصر كل عبد من عباد الله الذي وحد الله ويرجو الخير لخلق الله. اللهم آمين. أصلح ما أفسدوا، وما أفسدت أنت كذلك في يوم من الأيام. لماذا لا تستطيع؟ أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، قوة في الشر وضعف في الإيمان. تعذب من؟ من الملك. اعلم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اعلم أن القوة من الله، والنصر من الله، والعزة من الله، والرفعة من الله. اعلم أن ربك سبحانه وتعالى يحبك حينما تاب عليك، يحب التوابين، يعفو ويغفر ويصفح ويعفو عن كثير. شوهت جمالها وجسدها وقوامها وشعرها وجوارحها، كل شيء. تعطيل في الخطبة وفي الزواج وفي الدراسة، كل شيء. أسأل الله جل وعلا بأحب أسمائه إلي أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه. هو الله الغفور الرحيم معنا سبحانه وتعالى، يسمع ويرى. هو معنا سبحانه وتعالى عليم بحقيقة الإنس والجن. هو من يتنقل بينها وبين أمها، ملك من ملوك الجن، سنأتي إليه. هو من يمرض الأم، هو من يمرضها ويجعل أبناءها يبغضونها. يا الله، عجبا لحاله. يوسوس كذلك لزوجها. يا الله، خبيث، ملك من ملوك الجن. ملك من ملوك الجن يمرض الابنة والأم ويوسوس للأبناء والزوج ويمرض الجميع. له جنود وزعهم، له جنود أسكنهم، له جنود كلفهم في البيت والأبدان. سحر عظيم، إذن سحر عظيم وقديم في البيت، في الخبور. أليس له جنود في البيت؟ أليس له خدام في البيت؟ أليس له حراس في البيت؟ في البيت والأجساد معه، وكذلك على القبور. قبر ابنها كانت توفي في الناظور صغيرا، وجعلوا السحر بداخله عليه ثم دفن، ومن ثم بدأت لها تقول منذ الزواج. قال كان السحر عند الزواج وجدد وأحكم في وفاة الابن الأكبر، ليس الأول، ليس البكر، هذه المريضة هي الكبيرة، ثم بعدها هو، يعني أصل السحر بدأ منذ الزواج، ثم سحرت ابنتها الكبرى هذه، ثم بعد توالى السحر، أي السحر كان يتجدد. ولما رأوا وفاة ابنها الصغير استغلوا هذا الأمر كي يكون معه كذلك سحر في القبر، وكان أقواهم، جمع الظلمة والسواد والقوة، وكان معه ملك ملوك الجن، فسكن البيت والأبدان وأسكن كذلك الحراس والخدام. سبحان الله. فبدأت حينها الإعاقة في الابن الكبيرة في يديها منذ سنتين أو ثلاث من ولادتها، بدأت الإعاقة في اليدين في النصف كله. كان كذلك المسلمون يساعدونها، وبقي الأيمن عليه ماذا؟ ملك من ملوك الجن في الشمال. طيب، والأم كذلك تعاني من ذاك الحين إلى الآن في الأمراض المتكررة والمتنوعة بسحر عظيم للأقارب. من أقارب الزوج كانوا يرجون طلاقا وفراقا، حسد من عند أنفسهم. حسد على ماذا؟ على جمال الزوجة. جمالها كان جميلة كثيرا. نعم، ما شاء الله. وعلى خلق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إن الله تعالى هو الشافي يشفي، وهو الطبيب سبحانه وتعالى، وهو الغني، وهو العزيز، وهو الله يحفظ سبحانه ويقي ويحمي ويرفع جل وعلا. فاسأل الله تعالى من فضله، وجد بما حباك الله تغنم بفضل كبير يساق إليك من الله. إياك أن تبخل، إياك أن تبخل، إياك أن تبخل. هيا ارفع همتك، هيا ارفع إيمانك وهامتك وشامتك وقامتك، هيا ارفع سلاحك، ارفع بكلام الله جل وعلا، ترفع بكلام الله سبحانه وتعالى، ترفع. قل أشهد أن لا إله إلا الله بيقين، وأعلن للعالمين شهادتك أن لا إله إلا الله، وقل واشهدوا بأننا مسلمون. قلها للملك الظالم، ملك من ملوك الجن، قلها له في وجهه، وأسمعها في أرجائه وأركانه. قلها له، قل له إن ربي يدعوك إلى الإيمان، إن ربي يدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، وإلا عليك إثم من خلفك من الحراس والخدام. هذه رسالة من الله، الله تعالى يدعونا جميعا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هيا إلى الله، هيا إلى الله، فقلها بحق وصدق وإنصاف وإخلاص. أتعلم يا عبد الله أنك كنت في الكفر، وكنت في الظلم، كنت في اليهودية، فهل نفعتك في شيء؟ هل قدمت لك خير؟ هل أنجتك من حر أو حرق أو نار؟ كلام الله جل وعلا أتى بك، فقل الحمد لله. الآن نريد بإذن الله أن تكون الكلمات تصل إلى الملك مباشرة الذي يؤذي الأم. أي كذا الملك أخاطبك خطابا وأدعوك بدعوة الحق. قل اللهم مالك الملك، دعوتها أن تأتي بوالدتها كي يكون الأمر مباشر، فقد عذبت هي وهي، عذبتا عذابا شديدا، بل عذبوا جميعا. ملك ظالم جائر، وكلمة حق عند ملك جائر توجب الجنان وظل الرحمن، وحبذا لو أسلم لله تعالى لكان على خير عظيم. الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ملك حباه الله تعالى بالجمال والقوام، حباه الله تعالى بالعرش، حباه الله تعالى بالجنود والخدام والحراس، حباه الله تعالى بالملك، حباه الله بالمال، حباه الله بالنفوذ، حباه الله بالسلطة، حباه الله بقوة الكلمة. من حباك بهذا؟ من رزق كل هذا؟ أوجدت نفسك كبيرا واجتهدت أن يساق إليك الملك العظيم بقوتك، بل من الله جل وعلا. تذكر حينما خرجت من بطن أمك، هل كنت تملك عرشا، تاجا، صولجانا؟ هل كنت تملك حينها شيء؟ حينما خرجت لا تبصر، وحينما خرجت لا تمشي، حينما خرجت عاريا، حينما خرجت غرلا، حينما خرجت ضعيفا، حينما خرجت صارخا، حينما خرجت، هل كان في يدك شيء؟ هل كان عليك شيء؟ من حباك إذن؟ الذي حباك هو الذي حماك في بطن أمك، سقاك، كساك، حفظك، نماك، قواك، فأذنك بالخروج صحيحا معافى. فهو الذي رباك، هو الذي اجتباك، وساق لك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن استعملته في طاعته رفعك الله به في أعلى عليين، في الجنان، في رضا الرحمن. إن جعلت ملكك لله جل وعلا، جعلت القوة لله، وقلت ربي هذا ملك منك أنت، ولا ينبغي أن أصرفه في محاربتك، لا ينبغي أن أصرفه في أذية خلقك وعبادك وعيالك، سأكون لهم عونا، وأكون عليهم برا وخيرا، سأقدم، فقد خرجت فقيرا، والغنى من عندك، والملك لك ومن عندك. قلها لله جل وعلا. إن الله تعالى جعل من الجن ملوك، وجعل من الإنس ملوك، وجعل من الجن خدام وحراس وأعوان، ومن الإنس كذلك. وجعل الله جل وعلا الإنس والجن إن الدين عند الله الإسلام. وجعل الله تعالى جزاء الجنان ورضا الرحمن، جعل الله تعالى لمن أحبه وأقبل عليه البشرى والحبور والسرور في الدنيا وفي الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإن كان له الملك والمال والجاه والسلطان فإن الضيق لا يغادره، وإن الهم لا يفارقه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هارون الرشيد كان يحكم البلاد والعبادة، كان يحكم الدول الكثيرة في إمارة المسلمين وبلاد المسلمين، وكان له من الأمراء من القوة والرفعة والعزة، وكان يقول للقزع والسحاب أينما شئت فأمطري فسيأتيني خراجك. نعم كان له ملك عظيم، فقال يوما أحملوني إلى قبري، أريد أن أرى بيتي الأخير أو قبل الأخير. فالجنة هي دار المتقين ولنعم دار المتقين. فلما رأى قبره قال بكى ودمع، بكى ودمع، بكى ودمع، ثم تلا قول الله جل وعلا ما أغنى عني ماليه، أهلك عني سلطانيه، هل ينفعني المال حينما أوضع في هذه الحفرة؟ هل ينفعني السلطان حينما أوضع في هذه الحفرة؟ هل يدفع عني الملك ملك الموت؟ هل يدفع عني مكانتي وزعامتي وملكي وسلطاني، مكاني في حفرة ضيقة مظلمة، في حفرة ضيقة مظلمة يتساوى فيها الغني والفقير والملك والغفير، يتساوى فيها كل خلق الله جل وعلا، ثم أماته فأقبره قبر واحد، لكن إما أن يكون عليك نعيم وإما أن يكون عليك جحيم. نعم قال الله تعالى واصفا حال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون على ربهم بل يروا الموت والنار والعذاب في القبور إلى قيام الساعة. فأين هو الملك الذي تنعم به طوال عشرات أو مئات السنين؟ هل نفعه؟ نعم لا ينفع العبد إلا ما قدم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في القبر يأتيك العذاب عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، فإن كانك أعمال صالحة فهي تدفع عنك العذاب، وتقول للعذاب ليس قبلي مدخل، قد كان صالحا، قد كان عبدا تقيا طاهرا نقيا، كان غنيا كريما بطاعة الله جل وعلا وبربه ومولاه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إليك يا ملك إن كنت يهودي أو نصراني، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، اعلم أن الله غني عن ملكك وجاهك ويرجو لك الخير والنجاة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني سبحانه وتعالى بنفسه عن العالمين، وهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب، فسبحانه ما أعظم جملك، فاحمد الله تعالى. أيرزق ويشكر غيره؟ أيخلق ويعبد غيره؟ إنه الله خالق كل شيء فاعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالبداية منه والمنتهى إليه، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مفر من الله إلا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. نعم. عندك سكر؟ وغير جنسي، تخافيش. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، إلى كل ملك من ملوك الجن، إليك أنت وأنت تسمع، وأنت في نفسك تعلم أن ندعوك بدعوة الحق ونرجو لك الخير. لقد سكنت عشرات السنين في هذا البدن، فأوهنت وأمرضت، وعذبت وشوهت، عطلت وأثقرت. نعم، لقد كنت خصما عنيدا، وكنت جبارا عنيدا، وكنت قاهرا عظيما. والله تعالى من فوقك سبحانه وتعالى يطالع ويشاهد، وكفى بالله شهيدا. أما علمت أنك مجزي بأعمالك؟ أما علمت أنك محاسب بأعمالك، وأنك تسأل عنها وهي تسألك بين يدي ربك؟ اسأله ربي لما آذاني وظلمني، اسأله ربي لقد آذاني كثيرا، اسأله ربي لقد عذبني كثيرا، اسأله ربي لقد حرمني الزوج كثيرا، شوه جمالي كثيرا، تسبب لي في الإعاقة والعاهة كثيرا، اسأله ربي لقد جعل بيني وبين والدي جفاء كثيرا وبعدا كبيرا، اسأله ربي لقد عذب والدتي ووالدي وإخوتي، اسأله ربي أهكذا الملك؟ أهكذا يكون الملك؟ اسأله ربي لقد وظف الملك في الشر الكبير والإثم العظيم؟ اسأله ربي، فإني أريد منه حقا، أريد منه حقا طالما أخذه، أريد منه حقا طالما أخذه. وأنت الله كفى بك وكيلا وشهيدا وحكما وعدلا، سبحانك وأنت أحكم الحاكمين. أجب حينها تطالع وتشاهد أيمن منك وأشمل منك، فلا ترى إلا ما قدمت. ذنوب عظيمة تناسيتها ربي ما نسيها، أحصاه الله ونسوه. يذكرك الله جل وعلا وترى الذنوب رأي عين، منذ أن بدأت فيها رفع عنك القلم إلى أن توفاك الله تعالى، إلا إذا تبت فتاب عليك فمحى عنك وسترك، فإن الله تعالى جميل وعفو وكريم، يغفر ويستر سبحانه وتعالى ما أحلمه وما أرحمه. إذن أنت الآن، أنا أسألك، أترجو جنة أم نار؟ إن الملك الذي بيدك ما هو إلا ملك نسبي، والملك الحقيقي لله. وتأمل قول الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وملك يوم الدين. فتأمل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تأمل قول الله جل وعلا: ألا له الملك. تأمل قول الله جل وعلا: تأمل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي له ملك السماوات والأرض. سبحانه وتعالى له ملك كل شيء، ألا له الخلق والأمر. أنت عبد من عباده، يصرفك كيف شاء، والقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. فإذا شاء سبحانه وتعالى هداك وقومك واجتباك، إذا شاء سبحانه وتعالى أعطاك وأغناك، إذا شاء سبحانه شفاك ووقاك، إذا شاء سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيارة من أمرهم، بل الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. فتأمل في حكمة الباري كيف جاء بك إلى هذا المكان كي تسمع هذا الكلام. فإن قبلته فإن الله تعالى يجملك بالإيمان، وإن أبيت فإياك فالويل والثبور والويل. نعم، كيف تسلم وأنت كافر؟ قال الله تعالى: اسمع، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أسمعت؟ نعم ظلمت اعتديت كفرت وربي يستحق أن يحمد بالإسلام يمحو كل شيء وتمحى كل الذنوب أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما عذبته ووالدته أمه والإخوة والوالد عذبت الكل أسلم من معك أسلم الجنود أسلم حتى أنت لله تعالى والله ليس صعب لو عرفت الله لأحببته يتفضل علينا مع الذنوب والمعاصي يعطينا وإذا أقبلنا عليه أحبنا ورضي عنا وقربنا واجتبانا واصطفانا وأعلى قدرنا وشأننا فله الحمد في الأولى والآخرة جعل الله السيئة بمثلها والحسنة بعشرة إلى مئة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة سبحان الله نعم كنت تريد قتلها لكن الله حفظها وأنجاها وحفظك كذلك من الوقوع في هذا الذنب العظيم نعم ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أسمعت كلام الله ما هي ديانتك يهودي ملحد لا تؤمن بأي دين ليس لك رب أنت تقول إنما هي بطون كيف؟ تؤمن بالشيطان تؤمن بالشيطان أسألك سؤالا بالله وتالله أسألك سؤالا أجبني بحق أرأيت الخير مع الشيطان؟ صدقت لا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سبحانه وتعالى الله الذي خلقك من نطفة تأمل حينها أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة سبحان الله سبحان الله فإذا هو خصيم مبين سبحان الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سبحان الله فله الحمد أوجدنا خلقنا وهو الخالق والخالق سبحانه المنعم والمتفضل سبحانه علينا إنسا وجنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليطيعون إلا ليوحدون تسمع أتسمع وفي ملكك بإسلامك أنت تؤجر، وكل من معك حينما يسلم بإسلامك يؤجرون، وكذلك لك أجر أجورهم إسلامهم، ولا ينقص من أجرهم شيء. تأمل كلام الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مملكتك مملكة دين وبر وتقوى وطاعة، وعليهم السم والطاعة لك، عليهم ألا يرفعوا يد طاعة، ألا يرفعوا يد بيعة في الإسلام، لأنكم حين تكون قوة إيمان وطاعة وبر، وأنت عليهم ملك وأمير بفضل الله تعالى، وأن تكون رحمة بينكم وتكون غلظة على الكافرين، وقبلها رحمة على الكافرين بدعوتهم إلى دين الحق، إلى الدين الجميل. فإن أبوا فلا يكون لهم عزة ورفع بل الذلة والصغار، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتبقى كلمة الله هي العليا، ولا تؤذوا أحدا، لا تؤذوا راهبا، لا تؤذوا شيخا أو امرأة أو صغيرا أو عجوزا، لا تقطعوا شجرا، لا تثمروا بئرا، لا تفسدوا ماء، وأن تكونوا على خلق المسلمين، وأن تكون مملكتكم مملكة طاعة وبر وصلاح ونقاء. نعم فيها الخيرات، أن تحاربوا الكبائر والموبقات، أن تجتنبوا الفساد والإفساد والضلال والإضلال، وأن تكون مملكتهم يرفع فيها دين الله والأذان والصلوات والمساجد، أن تكون على خير أنت ومن معك، أن تكونوا سفراء إسلام بالهندام وزي الإسلام والقول الجميل، وأن تتقربوا إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وعلانية، أن تحاربوا الكافرين والصحراء والمشعوذين، أن تكونوا على قول وخلق جميل. كتسمع؟ أتسمع؟ بهذا إن شاء الله يبيض الله وجهك في الدنيا والآخرة، يقوي الله عز وجل بدنك وهمتك في الدنيا والآخرة. بهذا تكون معك معية الله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ملك في الحبشة، وإن كان بعيدا وإن كان على لون أسود، لكن الله قربه إليه بالتقوى، وجمل وجهه وبدنه وقوامه بالتقوى، فصلى عليه وقال: مات اليوم ملك صالح. نعم، إن الملوك إذا صلحوا صلحت رعيتهم، صلحت رعيتهم وأمروا بطاعة الله والقرب من الله، وكان حينها العدل والخير من الله عز وجل. وإذا فسد ملوكهم ورعيتهم، شك أن الفساد يعم الأرض والبلاد والعباد، فحينها تكون الغلبة للكافرين، إن كانوا على عدل ينصرون، وإن كانوا على كفر. فلا بد أن نكون على إسلام وعلى عدل وعلى خلق وعلى بر وعلى طاعة، وأن نكون النبراس والمثال، ليتأسى بنا من بعدنا، وألا نكون لأول هدم لدين الله جل وعلا. فافقه واعلم أنك مجزي إن أنت صبرت، ومجزي إن أنت احتسبت، ومجزي إن أنت سعيت وعملت لكتاب الله عز وجل. اعلم أن الدنيا قصيرة وإن طالت، وأن العمر قصير وإن طال، وأن الوقوف بين يدي الله نسأل فيه عما اكتسبت، ونسأل فيه عما اكتسبنا. أنت تسأل عن نفسك، وتسأل كذلك عما تسببت فيه من اكتساب لغيرك. اعلم أن القلم يرفع به عنها حينها، حينما أنت تغلبها وتقهرها، وحينما أنت من تسول لها وتسيطر عليها، رفع عنها القلم لأنها مستكرهة ولأنها مسحورة، رفع عنها القلم حينها إن لم تكن في إدراك أو عين تام، وأنت من يأخذ الأوزار. فهنيئا لمن كان معولا، هنيئا لمن كان بناء في خير، لمن كان معمرا في خير، لمن كان بفضل الله تعالى داعيا إلى خير، ألا يهدم وألا يفسد وألا يعذب وألا يمحق وألا يباعد. أنب إلى رب رحيم. أسأل الله تعالى أن يقرب إلينا الخيرين والأخيار وأهل الخير من الإنس والجن، وأسأل الله تعالى أن يجعل الملائكة معنا، أسأل الله تعالى أن يجعل ملائكته معنا تحفظنا بأمره وبوعده، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. ملك الملوك الجن، والله نستبشر إن أنت أسلمت الآن في هذا اليوم العظيم عند الله. في هذا اليوم العظيم عند الله إن أنت أسلمت، إن أنت آمنت، إن أنت تبت، والله الله يحبك ويرضى عنك، ويبقى هذا اليوم شاهد عليك، شاهد ومشهود. نعم يكون جمعة وإسلام شاهد عليك، شهود عليك بفضل الله تعالى. ملائكة الله تقول للرب الرحيم الذي يسمع يرى: لقد أسلم عبدك الملك، أسلم فلان ابن فلان، والجدران والحيطان والأركان تشهد عليك، لقد أسلم فلان ابن فلان، وجنودك والخدام يفرحوا ويستبشروا ويسلموا معك ويقولوا كذلك: أسلم فلان ابن فلان. ينادى عليك في السماوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى عند الله جل وعلا، ينادى عليك في كل سماء مع كل ملك، مع كل ملأ وملك ينادى عليك بأحب الأسماء، ينادى عليك بأحب الأسماء: لقد أسلم عبدي فلان ابن فلان، لقد أسلم. نعم ماشي مشكل، ماشي مشكل، وإن حاولوا قبلي، لكني أنا أقول لك كلمة حق: اعلم أن الله سبحانه وتعالى عفو ويحب لعبده سبحانه وتعالى المغفرة. الله الذي لا إله إلا هو، الله يحب أن يعفو عنا وأن يغفر، لكن يحب أن نقبل عليه. علينا جميعا، خلقنا ويعلم حقيقتنا، يعلم سرنا وعلانيتنا. الله تعالى يغفر. أنت الآن على يهود، لست على دين، لست على دين. أسألك سؤال: من خلق السماوات؟ من خلق الأراضين؟ أسألك سؤالا: من خلقك؟ في نفسك تعلم. من أحياك؟ من أحياك؟ هل ستموت أم لا؟ كم مضى قبلك من الملوك والأقوياء والأشداء؟ كم من أمة مضت قبلك؟ أين هو فرعون وهامان وقارون؟ أين هم أصحاب عاد وثمود؟ أين؟ أين هم الآن؟ أما أزتك سيرتهم وسيرهم؟ أما وصلتك أخبارهم؟ كيف كان حالهم مع أنبيائهم ورسلهم؟ أما علمت أن الله أنزل الرسل؟ كيف أعزهم ونصرهم؟ كيف أعزهم ونصرهم؟ كانوا في ضعف فأعزهم الله، كانوا في قلة فكثرهم الله، كانوا يعادون ويحاربون، لكن الله تعالى نجاهم وجعل التمكين لهم. أما علمت أن هذه قوانين؟ أما علمت أن هذه سبل تبين لك طريق الحق وطريق الصراط المستقيم؟ أما نظرت وتأملت في حال الإسلام والمسلمين الذين يسيرون بسير حثيث خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أمرهم الله تعالى في القرآن فامتثلوا، وفي السنة فالتزموا واتبعوا؟ أما علمت أن القرآن نبراس وخير وبركة؟ أما علمت أن القرآن يدعو إلى كل فضل ويحارب كل شر وذيلة؟ أما علمت أن القرآن من استمسك به نجا؟ أما علمت أنك ظهرت بالقرآن وهو حرب وسلاح على الشعوذين وعلى الصحراء والكافرين؟ أما علمت أنه كلام من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟ أما علمت أن هذا القرآن هو كلام الله، ما استطاع أن يصل إليه الشيطان، ما استطاع أن يصل إليه اليهود أو النصارى، فلا زال محفوظا وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أما علمت أن بعد الموت هناك جنة ونار، وأن الأنبياء أرسلوا من أجل هذا، وأن الكتب أنزلت من أجل هذا؟ أما علمت أن هناك جنة وهناك نار؟ أما علمت أنك ميت وتقف بين يدي الله الواحد القهار فماذا قدمت؟ الشيطان، أما علمت أنه طرد من الجنان؟ أما علمت أنه طرد من رحمة الله الواحد الرحمن ورضي أن يكون ندا وشريكا لله عز وجل لوقت معلوم لأجل معدود؟ أما علمت أنه ألقى عهدا ووعدا أن يجتهد بالليل والنهار، أن يكون له نصيب من العباد، أن يغويهم ويغريهم ويعدهم بالوعود والأماني؟ فمن تبعه فهو منه، ويوم القيامة يفر منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أما علمت يا ملك، أما علمت أنك ميت وتحمل، تحمل حافيا عاريا في كفن وحنوط، وقد يقال لك وقد يقال لك وقد يقال لك وأنت تسمع، بل وأنت تقول وترجو أن يسمعك، لكن من يسمعك حين يسمعك حينها؟ يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها؟ شهداء الله في الأرض ماذا يقولون؟ أكان عبدا بارا أم فاجرا، صادقا أم كاذبا، مؤمنا أم كافرا؟ أين أنت وربك الحكم العدل لا يظلم؟ إن أنت أقبلت على الله أقبل عليك، ولك ملكك وجاهك ولك ما تملكه فوقه المزيد، وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأسلم لله تعالى، الشيطان لن ينفعك وربي، فهو ظالم لنفسه ولغيره، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ فكر، إن الموت آت لا شك ولا ريب، والوقوف بين يدي الله تعالى قريب. ماذا قلت؟ أتحرم النظر إلى وجه الله الكريم؟ أتحرم النظر مع الجلوس مع الملوك الذين أحبهم الله؟ سليمان، تكون قريب من سليمان عليه السلام، حباه الله تعالى بالملك، فإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي واعتوني مسلمين. لأن الله تعالى جعل له جنود من الإنس والجن والطير. كتسمع؟ أقبل على الله، نقبل على الله تعالى، هذا الأذان يرفع. أقبل على الله، أقبل على الله، لقد أسلم الميسونيين وأسلم اليهود والنصارى والموحدين قبلك كثير، أسلم قبلك الكثير، وأنت كذلك إن شاء الله تسلم. أسلم، تغنم ربي بفضل كبير. هيا إلى الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ملك أسلم الله عز وجل من يحبسك ما الذي يمنعك أي سحر هذا أنت أقوى منه بفضل الله تعالى قل هل الله أشهد يجيك الله تعالى منها بها من كل كرب فيجعلك الله من الوارثين يجعلك الله تعالى من العابدين الشاكرين من الناجين ومن المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله عاهد الله يسمعك ربي وحاول اتقوا الله ما استطعتم انا لك ان شاء الله اساعدك بفضل الله تعالى نحن انا اخوه في الله تعالى وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله اتبرأ من عهد الشيطان واعاهد الله واسال الله القوي ان يساعدني وان يعينني على هذا العهد ان افي به وعاهد الله ان ابطل الاسحار أن أبطل الأسحار لن يقتلك وربي بل أنت أقوى منه سيخافك ويهابك أنت ومن معك بفضل الله عون على البر والتقوى وعاهد الله أن أبطل الأسحار نعم إني استطع سأحاول أن أبطل الأسحار أن أبطل الأسحار وأن أوقف الأذية أن أوقف الأذية ألا أؤذي أحدا من هذه الأسرة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياك جنة الدنيا والآخرة سمي نفسك اسم يحبه الله جل وعلا اختر اسما اختر اسما محمد يا الله اخترت أعظم اسم سمع في الدنيا وفي الآخرة فهو محمود ومحمد وأحمد في الدنيا والآخرة سماه الله جل وعلا بهذا الاسم ولم يكن قبل هذا الاسم محمد سأل الله تعالى يجعلك معه في الجنة سأل الله تعالى يسكنك واخترت هذا الاسم في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة عيد المسلمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهدي قلبك أسأل الله تعالى أن يسلم كل من معك من الجنود الحمد لله أسلموا قبلك فتعاون معهم على طاعة الله وهم كذلك الآن عليهم أن يتعاونوا معك أن يزداد الإيمان في قلبك واليقين في قلبك والثبات في قلبك كانوا يدفعونك للصعود في التكلم فالحمد لله فأسأل الله أن يجزيهم خيرا ليفتخر وإياهم لطاعته والعمل بمرضاته وإن شاء الله نتعاون جميعا ونواصل بإذن الله لكن الآن حتى لك إن شاء الله عمر الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.